الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. السلم يقول هو السلف وزنا ومعنى، وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، صورة ذلك تقديم الثمن وتأخير المثمن، يعني آتي إلى شخص وأعطيه 1000 ريال وأقول: تردها علي مثلا 100 صاع بعد 6 أشهر، فالألف الذي صار الآن أنني قدمت الثمن وأخرت المثمن. وإباحة السلم حكي فيها الإجماع، انعقد الإجماع عليها، قد دل لها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قالوا: وجه الدلالة أن الآية أباحت الدين، والسلم نوع من الدين، والحديث دل على إباحة السلم. وأما القرض، قال: والقرض، القرض تمليك مال لمن ينتفع به ويرده، أو يقولون ويرد بدله، والقرض سيأتي الكلام عليه لاحقا. وأما الرهن فسيأتي أنه توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أحاديثه. وأن صورته أن آتي إلى إنسان يريد مني دينا فأرهن عنده شيئا وعينا من الأعيان يمكن استفاؤه منها. طيب، نعود إلى حديثنا. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان المتعلقان بالسلم. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر في تمر، وقال في ثمر في بعض النسخ، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث قاعدة يستدلون به، يعني تجد أن الفقهاء يستدلون به لأكل كثير من مسائل السلم. قال: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ما الفرق بين الكيل والوزن؟ قال: الكيل الذي الكيل يكون بالصاع، صاع مكيال يعني تكال به الحبوب، وطبعا المعتمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم. واما الميزان فما يحدد، واما الوزن فما يحدد مقداره بالميزان، يعني بالمثاقيل ونحوها. طيب، الميزان المعتبر فيه الخفه والثقل، اليس كذلك؟ واما الكيل فالمعتبر فيه الحجم، صحيح؟ طيب، إذا مسألة الحديث جواز بيع السلم بدلالة، يعني بدلالة هذا الحديث، وقلنا دل عليه القرآن وانعقد الإجماع عليه أيضا، حكاه ابن هبيرة وحكاه ابن قدامة وغيره. قال العلماء: وإباحة بيع السلم من محاسن الشريعة، ذلك أنه ينتفع به الطرفان جميعا. المسلم الذي هو الذي دفع الثمن، أو نقول الذي يعني يمكن أن نقول أنه المشتري، سيشتري الآن بثمن أقل، أليس كذلك؟ لأنه قدم المال الآن وأعطاه المال ليتوسع به، المؤجل أقل من الحال. وأما البائع فلأنه سينتفع بالثمن الآن، لما يأتيه الثمن مقدما التاجر والمزارع سينتفع به ويتوسع ويستفيد منه، فلذلك هذا فيه مصلحة للطرفين. وأعلم أن العلماء يشترطون في بيع السلم شروطا جلها تدور على هذا الحديث، فيشترطون الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما ينضبط مما يضبط بالوصف كالمكيل والموزون والمذلول والمعدود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليوسف في كيل معلوم ووزن معلوم، لأنه لا بد أن يضبط بالوصف حتى يتمكن البائع من أن يرده، تمكن البائع من أن يرده. أما ما لا ينضبط فلا يمكن، يقولون كالأحجار الكريمة هذه لا تنضبط، لكن لما تقول لي مثلا أعطيك 100 صاع 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع تمر سكري مستواه مثلا فاخر أو نحو ذلك، هذا ينضبط. أو تعطيني مثلا 100 صاع بر من الجيد أو من الوسط، هذا ينضبط. طيب ومثلها الآن الذي الأدوات أو الأشياء التي تصنعها الآلات، هذه تنضبط بالوصف؟ تنضبط بالوصف. لو قلت لي مثلا أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة مثلا 100 سطل وزنها كذا وطولها كذا وعرضها كذا، هذه تنضبط بالوصف لأن الآلات تصنع شيء معروف. لكن لو قلت لي أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 5 أحجار كريمة وما أدري، هذه الأحجار الكريمة تتفاوت أقيامها فلا تنضبط، بخلاف ما تصنعه الآلات وبخلاف ما يكون معدودا ومذروعا ومكيلا وموزونا. القيد الثاني أو الشرط الثاني تقديم الثمن، لا بد أن أقدم الثمن، لأنه لو تأخر الثمن صار بيع دين بدين. كيف أقدم الثمن؟ أعطيك الثمن الآن، لا أقول أبيع عليك أو مثلا أشتري منك 100 صاع ب1000 ريال أعطيك إياها غدا، لا، لأنه هنا لم يتحقق تقديم الثمن. القيد الثالث أن يذكر عند العقد كل الصفات المطلوبة في السلم، فتذكر الجنس، لا تقول مثلا على أن تعطيني 100 صاع إيش، أذكر جنسه تمر مثلا، وأذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فأذكر وصفه ودرجته ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الرؤية الآن متعذرة، فلا بد أن ينضبط بالوصف. طيب أيضا يذكرون شروط أخرى مثل أن يقولوا نعم، منهم أن يقول أن يكون هذا الأجل نعم أن يكون مؤجلا، أن يكون مؤجلا حتى يتحقق السلم، لأنه لو لم يكن مؤجلا صار بيعا وليس سلما، صحيح؟ وأيضا بعضهم يقول أن يكون الأجل أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة، فلو قال أعطيك إياها غدا لم يكن بيع سلم، وإنما يكون في وقت له أجل، وهذا الأجل له يعني له وقع في العادة كسنة أو شهر أو 6 أشهر ونحو ذلك. يذكرون شروط من الشروط أيضا أن يكون هذا المسلم أو هذا الدين دين السلم مما يوجد في عند حلول الأجل، فلا تأتي مثلا إلى إنسان وتبيع عليه ثمرا لا يوجد في الشتاء وتقول أعطيك إياها في الشتاء، كيف ستعطيها إياه. على كل حال هذا الحديث يدل على بيع السلم بهذه القيود التي ذكرناها. نأتي إلى الحديث الذي بعده ونختم به، حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، والحديث عند البخاري. قال كنا نصيب المغانم. المغانم ما أخذ من مال الكفار في وقت الحرب بالقتال ونحوه. قال وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الأنباط جمع نبطي، والنبطي يقول هو العربي المتعجم أو العجمي المتعرب. الأنباط يقولون سموا بذلك لأنهم كانوا يستنبطون الماء، يعني يستخرجونه لأنهم يعرفون أماكن هذا أماكن تواجد الماء، فسموا أنباطا. فالصحابة رضي الله عنهم لأنهم غنموا المال كانوا يعطون النبط، يعطونهم الماء ويأخذون منهم كما قال فنصرفهم في الحنطة والشعير الحديد، فيعطونهم ماء ويأتي هؤلاء ويشتغلون به ويزرعون، فيأخذ منهم الصحابة رضي الله عنهم الحنطة والشعير والزبيب والزيت إلى أجل. قال قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. فدل الحديث على مسألتين: المسألة الأولى جواز السلم وسبق الإشارة إليها، وجوازه في هذه الأشياء أربعة: الحنطة والشعير والزبيب والزيت. الأمر الثاني جواز الإسلاف في الثمر قبل حصوله، يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه، أو نقول لا يشترط أن يكون دين السلم موجودا الآن، بل حتى ولو كان معدوما يصح، لأنه قال ما كنا نسألهم. لما قال أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم. المهم أن يلتزم البائع أو الذي أخذ هذا المال بأن يعطيه هذا الثمر أو هذا الحب في هذا الوقت بهذه الصفة. وعلى كل حال باب السلم هو من الأبواب التي يذكرها المحدثون في كتبهم والفقهاء أيضا، ويذكرون فيه مسائل عديدة، لكن الحافظ رحمه الله اكتفى بهذين الحديثين المتعلقين بالسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. أورد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث في أي باب؟ في باب السلم والقرض. وهذا الحديث متعلق بالقرض، فهو متعلق بالقرض، وتعلقه بالقرض ظاهر، ومتعلق أيضا بالسلم كذلك، من جهة أن المسلم إليه إذا أخذ الدراهم فإن كانت نيته طيبة في الرد أعانه الله، وإن كان غير ذلك أتلفه الله. إذن فهو متعلق بالقرض ومتعلق بالسلم أيضا. والحديث دل على مسائل، أولها دل الحديث على أن الإنسان إذا أخذ أموال الناس وفي نيته أن يؤديها ويردها إليهم فإن الله يعينه ويؤدي عنه، وهذا الأداء بمعنى أن يسهل عليه يعينه في أدائها إذا كان في الدنيا، أما في الآخرة فبأن يؤدي عنه تبعة هذا الدين. وهذا الأمر أوسع من كونه في القرض، وإنما حتى في التجارات ونحوها، فإن من أخذ أموال الناس إما بقرض وإما بغيره وفي نيته أن يردها فإن الله عز وجل يعينه. وقد ورد في الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من بني إسرائيل أتى إلى رجل يريد منه دينا 1000 دينار، والدينار من الذهب، فقال هلم شهيد؟ قال كفى بالله شهيدا. قال صدقت. هلم كفيلا؟ يعني أعطني كفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت، فأعطاه هذا الدين ولما جاء وقت الأجل خرج الرجل المديون ليقضي دينه للدائن، وكان الدائن في جزيرة أخرى، فلم يجد مركبا ينقله، فقال اللهم إنه قد طلبني شهيدا فقلت كفى بك شهيدا، وطلبني كفيلا فقلت كفى بالله وكفيلا، ووضع هذا الدين في جرح ثم زججها، يعني أنه أحكم أغلاقها وألقاها في البحر في خشبة فنقرها وألقاها في البحر. خرج الرجل صاحب الدين ينتظر أن يقدم إليه الذي اقترض منه، فلم يأتي أحد، فوجد خشبة على طرف النهر فأخذها ليحتطب بها أو ليجعلها حطبا. فلما وصل إلى بيته وأراد أن يكسرها وجد هذا الدين، ووجد فيه ما يدل على أنه له. ولما كان بعد ذلك وقدر الرجل على أن يأتي أحضر دينه وجاء، ولما أتى إليه قال دينك؟ قال قد قضى الله عنك. وهذا يعني ليس معناه أن الإنسان يفعل هذا دائما إذا لم يجد وسيلة يوصلها، وإنما هذا من حفظ الله عز وجل ومن أداء الله لمن كانت نيته طيبة. ومن هنا تعلم أيضا مسألة، وهي أن للنية أثرا معتبرا في الديون، ففيه حث على إحسان النية في المعاملات وتحذير من سوء القصد في المعاملات، فالنية لها أثر. ولذلك كان الفارق بين أن يؤجر ويعان على الأداء وبين أن يتلفه الله نيته، فهذا أخذ وهذا أخذ، لكن الأول في نيته الأداء والثاني في نيته الإتلاف، أي أن لا يردها، فكان الفارق بينهما عظيما في الأثر. والواقع يشهد بهذا، فإن الناس يجربوا أن من أخذ الأموال وفي نيته أن يسدد ويقضي الدين يعينه الله وييسر له الأبواب، أما من أخذها وفي نيته أن يجحد هذا الدين ولا يرده ولا يوفيه لصاحبه، فإنه يتلف الله عز وجل ما عنده. والإتلاف إما بذهاب البركة ونحو ذلك في الدنيا، وإما أن يكون الإتلاف في الآخرة بالعذاب. ولذلك يعني هذا ما قد يؤخذ في الحديث من أنه ينبغي على الإنسان أن يحسن نيته حينما يريد أن يستدين. إذن فالنية لها شأن كبير ولها تأثير عظيم في الديون ونحوها. وأيضا قد يؤخذ من الحديث أخذ منه بعض العلماء يعني الاستدانة، أو أن بعض السلف كان يستحب الاستدانة. لماذا؟ لأنه يريد عون الله، ولكن لا شك أن الحاجة إلى الناس ليست محمدة، بل يقال أن من استغنى فهو أولى. من يعني لم يحتج إلى أحد في دينه وفي ماله فذاك أولى وأكمل في حقه، فإن الدين ذل، ولصاحب الحق مقالا كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إذا احتاج للأخذ فعليه أن يحسن قصده ويعينه الله عز وجل في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عزاه المصنف رحمه الله إلى الحاكم، و لعله كان الأولى أن يعزى إلى الترمذي والنسائي فهو عندهما، وقد عزاه الحافظ أيضا إلى الترمذي والنسائي لكن في التلخيص الحبيب. والحديث عند الترمذي والنسائي وغيرهما من طريق عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة مولى ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها. ولفظ الحديث عند الترمذي قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان، يعني نوع من أنواع الثياب الغليظة، غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه. فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، نوع من الثياب لرجل من اليهود، فقلت لو بعثت إليه، تقول له عائشة، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، يعني إلى أجل حتى ييسر الله لك السداد. فأرسل إليه فقال هذا اليهودي: قد علمت ما يريد، يعني ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب، فقد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة، لكن يعني إنما قال ذلك يعني لسوء طويته، فإنه أراد أن يعني يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة، وإلا فهو كاذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الأداء، أداء الأمانة. والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، ورواه شعبة عن عمارة بن أبي حفصة هذا، وسئل عنه مرة، يعني سئل شعبة عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم به حتى تقوموا إلى حرمي ابن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه. ليش؟ حرمي كان موجود ابن عمارة بن أبي حفصة، يقول تقبلوا رأسه إعجابا بهذا الحديث، يعني لأنه روى هذا الحديث وتفرد به وكان حديثا صحيحا. على كل حال الحديث إسناده صحيح، وقال الترمذي عنه حسن صحيح. مسألة الحديث، الحديث دل على جواز الشراء إلى ميسرة، يعني الشراء إلى أجل بثمن مؤجل يسدده الإنسان إذا تيسر له ذلك، وسواء كانت الميسرة محددة أو غير محددة، يعني سواء قال أسدد لك بعد شهر أو أطلق وقال أسدد لك إذا تيسرت أموري، ففي كلا الحالتين جائز، وهو نوع من البيع وهو صحيح، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن لا يكون في ما يجري فيه الربا وما يشترط له التقابض، وهذا يكون في الأموال الربوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما عدا ذلك يجوز الشراء إلى ميسرة، وفيه مصلحة للطرفين، فإن البائع غالبا يبيع ما كان مؤجلا بثمن أعلى، والمشتري يتوسع بأن يشتري وهو لا يجب، وهو لا يعني لا يدفع ثمنا في هذه الحالة، فهو جائز، لكن ينبغي أن لا يشتري إلا وفي غلبة ظنه أنه قادر على السداد. أما أن يأخذ الأموال ويشتري وإذا قيل له عندك ما تسدد فيقول ما عندي شيء، لكن إن شاء الله تتيسر، فهذا لو علم به البائع لما باعه. نعم النية معتبرة، لكن ينبغي أن يعمل الإنسان الأسباب التي تعينه على السداد. وفي الحديث طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رده هذا اليهودي يعني لم يغضب عليه الصلاة والسلام، برغم أن هذه الكلمة شديدة، لو قيلت لغيره عليه الصلاة والسلام لغضب غضبا شديدا، كيف يقال أنه إنما طلب ذلك ليجحد مالي؟ وأيضا تأخذ منه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، فإنه عليه الصلاة والسلام برغم أنه أفضل الخلق كان يلبس الثياب فإذا عرق ثقلت عليه، وكان على حالة في ثيابه وفي مأكله ومسكنه لا تخفى. ويعني قلنا سابقا أن يعني طالب العلم ينبغي أن لا يبعد عن أحاديث الزهد والرقاق التي أوردها مسلم في صحيحه، فإنها تحكي حالة أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد يؤخذ من الحديث أيضا معاملة الكفار في البيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أو أراد أن يشتري من هذا اليهودي هذا الأمر وهذا في هذه الثياب، وبرغم أن اليهود غالب مالهم من الربا، لكن العبرة بالمعاملة التي يتعاملها الإنسان، فإذا كان يتعامل ببيع شرعي فإنه فعله صحيح، والإثم على غيره، الإثم على المرابي، أما هو فلا يبيع ولا يشتري بربا، وهذا أيضا ليس من موالاة الكفار ما دام في شراء أمر مباح. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.